كذلك أيضا من الاعتكاف اختلف العلماء متى يدخل الاعتكاف أصلا. فمن العلماء من قال بأنه يدخل فجر اليوم 21، وهذا ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صجر للفجر دخل معتكفة، دخل معتكفة، هذا ظاهر الحديث. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يدخل ليلة 21، لأنه لو دخل فجر اليوم فاتته ليلة من ليالي القدر، ولو نقص الشهر يكون قد اعتكف 8 ليالي، لو نقص الشهر يكون قد اعتكف 8 ليالي. وبينما لو دخل ليلة الحادي لو نقص الشهر اعتكف 9 ليالي، وإذا كم الشهر اعتكف 10 ليالي. وإذا قول القائلين بأن يدخل من غروب الشمس من ليلة 21 أقوى، ويحمل قول من قال بأنه دخل لما دخل معتكفا أي المكان المهيئ للاعتكاف، المكان المهيئ للاعتكاف، لأن ليلة 21 من الليلة توجد فيها ليلة القدر، فالإنسان يكون جاهلا في المسجد ومعتكفا وداخل للاعتكاف، لأنه يرى من فوائد الاعتكاف ومن ثمرة الاعتكاف أن الإنسان يتطلب ليلة القدر فيها، يتطلب ليلة القدر